بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فليس حديثا هنا يفترى. أيها الإخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء، ننهل فيها من معينهم ونستفيد من أخبارهم ونتعظ بمواعظهم. اليوم بإذن الله نأخذ منحا جديدا في برنامجنا، إذ نتعرض لبعض الأحداث التي وقعت في الرسل مع أممهم، ونستطرد في هذا معرفيا وإيمانيا ولغويا. نبدأ اليوم بإذن الله بخبر مائدة بني إسرائيل في زمن عيسى عليه السلام. بداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخ. حياكم الله أستاذ صعيب، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد. نبدأ شيخنا بإذن الله خبر مائدة عيسى عليه السلام. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد. خبر المائدة، المائدة في اللغة هناك شيء يسمى خوان وهناك مائدة. فالخوان ما يوضع عليه الطعام، فإذا وضع عليه الطعام يسمى مائدة المرتفع. وقد كان هذا ليس من معروف لدى العرب، ولهذا جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط، وإنما ما يعرف بالسفر، الاسم صحيح يعني فصيح، وإنما كان وهو موجود إلى اليوم في الثقافة الشعبية في بلادنا، يكون أشبه بأنه مدورا، أشبه بهذه الطاولة، وله معاليق يعلق بها، وينتقل معهم في السفر ويضعون عليه الطعام، وهذا موجود إلى اليوم. والعرب في لغتها تربط ما بين الشيء وما بين ما يوضع عليه، فلا يسمون، لا يقولون سجل ولا ذنوب إلا إذا كان فيهما ماء، وإلا فهو دلو، ويجمع دلو على دلاء، قال حسان: وبحري لا تكدره الدلاء. ولا يقال للكأس كأسة حتى يكون فيها خمر، وإلا فهي قدح. وكذلك في أشياء كثيرة منها هذا الخوان، لكن بعض أهل العلم، بعض أئمة اللغة، يقول إن المائدة تطلق على كل طعام، سواء كان على خوان أو على غير خوان، ما دام هناك طعام موجود ولو على الأرض يسمى مائدة. والأظهر أن هذا ظاهر القرآن، والمائدة اسم سورة من سور القرآن الكريم من السبع الطوال، وهي من أواخر ما نزل، وكثير فيها ما هي مليئة مكتظة بالأحكام الشرعية. وتسمية سور القرآن ترتبط أحيانا بمفردة في نفس السورة، وغالبا أن ما ارتبط بمفردة بنفس السورة يكون غير مكرر في مواطن أخرى. مثلا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة إلا في سورة المائدة، والأعراف كما تعلم لم يرد ذكر الأعراف إلا في الأعراف، والفيل لم يرد ذكر الفيل إلا في سورة الفيل. والله جل وعلا يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ولم يرد ذكر العنكبوت إلا في سورة العنكبوت، وهذا مستفيض، لكنه ليس على إطلاقه. فإبراهيم مثلا سورة، اسم سورة في القرآن، وهود اسم سورة في القرآن، وقد ذكروا عليهم السلام في مواطن كثيرة. هذا للتفريق، يعني مدخل للموضوع. فسورة المائدة سميت بسورة المائدة لذكر خبر نزول المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، خاتم أنبياء بني إسرائيل، إذ ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. هذا مدخل للقضية. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. هنا قول الله جل وعلا: وإذ، هذا وعاء ظرف لما يقع فيه من الأحداث، والأصل أنه إذا قيل إذا للمستقبل، وإذ لما قد مضى، وكل آية في القرآن فيها إذ المعنى أذكر إذ. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال: واذكر في الكتاب مريم، أي واذكر مريم حال كونها كذا، واذكر إبراهيم حال كونه حال كونه كذا. هذا ظاهر. قال ربنا هنا وإذ أوحيت إلى الحواريين. هنا نأتي لما سبق أن تدارسناه سويا في قضية الوحي هل يكون للأنبياء أو غير الأنبياء. فإذا قلنا إنه لا يكون إلا للأنبياء يصبح الوحي هنا وحي إلهام، فقد جعلت هذا في ظني رأيا مرجوحا خلافا لجماهير العلماء، لكني كذلك ما زلت أبحث في المسألة ولا أقطع بها. قال وإذ أوحيت، جل ذكره، وإذ أوحيت إلى الحواريين. الحواريين مفردها حواري، تجمع على حواريون. في أصل اللغة الحواري النقي الأبيض الخالص، ثم انتقل استعير مجازا توسع الأمر فأصبح يطلق على غير الألوان، يطلق على غير الألوان. خاصة الرجل خلصاءه المقربون إليه يسمون حواريين، يسمون حواريون. إذا من حوارينا الحكاية من هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ابن عمته إن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. والزبير بن العوام صحابي جليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو زوج صفية بنت عبد المطلب، زوج صفية بنت زوج أسماء بنت أبي بكر، ابن صفية. ابن صفية وزوج أسماء، وأسماء أكبر من عائشة بعشر سنين، وأسماء اسم شهير في العرب، يعني قديما كانوا يستعملونه كثيرا. قال الحارث بن حلزة في معلقته أذنتنا ببين أسماء ورب ثاو يمل منه ثواو. هذا الزبير نعته النبي صلى الله عليه وسلم من أنه من حواريه. ففهمنا الآن قضية معنى حواري في اللغة. قال ربنا هنا وإذ أوحيت إلى الحواريين، هؤلاء الخلص الأصفياء لمن؟ لعيسى بن مريم. أن آمنوا بي وبرسولي، قال الله جل وعلا قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الآية نطقت بأن الحواريين مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. فلا وجه بعد ذلك لمن أخذ بظاهر طلبهم للمائدة وقال بأنهم غير مؤمنين كما زعم ذلك الزمخشري في كشافه. والزمخشري في كشافه لما زعم أن الحواريين غير مسلمين كأنه خرق الإجماع، حتى قال ابن عطية رحمه الله في المحرر، أي المحرر الوجيز، قال ولا أحفظ أحدا قال بأنهم غير مؤمنين، ولا أحفظ عن أحد أنه قال بأنهم غير مؤمنين. يتكلم عن الحواريين. وابن عطية عالم معروف في التفسير، له كتاب شهير اسمه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهذا بظاهر القرآن. وهذا ظاهر القرآن، لكن الزمخشري أخذها من نسق الآية كما سيأتي. هذا الآن تمهيد الآية. ثم جاءت آية المائدة، قال الله جل وعلا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. نلاحظ هناك في مد في السؤال، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، يعني ما قالوا يا عيسى، ما قالوا يا نبي الله يا رسول الله، هل يستطيع ربك، في مد في الكلام. المد هذا سببه جلالة ما يطلبون تجعلهم يمهدون في قولهم ويحاولون أن يجعلوه ذا عرض مقبول لدى سامعه والمخاطب به. فقالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. محال أن يكون هذا السؤال سؤال شك للقرينة التي قبلها واشهد بأننا مسلمون، والله يقول أوحيت إليهم، فلا يعقل أن يكونوا كفارا. فقول الله جل وعلا هنا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هذا أسلوب عرض في اللغة يراد به عدم المشقة على من يخاطب. طبعا هذا في غير الله، إنما هم يخاطبون عيسى الآن ابتداء، كما ذكروا له العلماء مثالا أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه الصحابي المعروف جاءه رجل من يسأله عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا عبد الله هل تستطيع أن تتوضأ لي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعلم أن هذا ليس بشاق على عبد الله بن زيد، لكن هذا أدب في العرض. فقال الحواريون كما قال الله هنا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. أجابهم روح الله عليه السلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والمعنى ليس تشكيكا في كفرهم، إنما ابقوا على التقوى ترزقون، ولا حاجة لأن تطلبوا رزقا من السماء، بل ابقوا على إيمانكم وهو يخشى عليهم الفتنة. لأن الآيات إذا نزلت ثم كان من النفوس فيها شيء كان ذلك أعظم فتنة وأشد عرضة لعذاب الله كما سيأتي. والله جل وعلا يقول: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فمن هذا الباب خاف نبي الله جل وعلا على قومه. نقول جل وعلا عايد على الله، خاف على قومه، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فذكر الحواريون الأسباب التي دفعتهم إلى هذا الطلب، كما قال الله جل وعلا عنهم: قالوا نريد أن نأكل منها. وذكروا السبب الأول وهو الأكل، وهذا تمام العقل، لأن الأصل في الطعام والمواعد أنها لا توضع إلا لتؤكل. وكما سيأتي في نبأ ضيف إبراهيم وقد مر معنا هذا، أنه لما رأى الملائكة لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، لأن هذا الطعام ما وضع إلا ليؤكل. فلا تعجب من أحد يأكل، إنما أعجب من قبض يديه عن طعام قدم له. لكن يظهر العلم عند الله: نريد أن نأكل منها لا أكلا يسد جوعا، إنما أكل تبرك، لأنها نازلة من السماء. فيكون كأنه نوع من الحصول على شيء من البركة. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. فيكونون يأخذون العلم الضروري، يعني يصبحون إيمانهم عن علم ضروري لا عن علم استدلال، ويجمعون ما بين الآيات المعنوية والآيات الحسية، وهذا لا ريب أنه يثبت الإيمان في القلب. ونظيره قول الله جل وعلا في سورة البقرة عن الخليل إبراهيم، قال: أولم تؤمن؟ قال: ولكن ليطمئن قلبي. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح: نحن أولى بالشك من إبراهيم. فإبراهيم لم يشك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك، لكن لا ريب أن الآثار والأدلة والآيات الحسية تزيد الإيمان وتجعل الإنسان أقوى في الثبات على دين الله وطاعته. ولهذا قال الله جل وعلا كما مر معنا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال: لنريه من آياتنا الكبرى. فهذه كلها مسوقات حسية تزيد الإيمان في القلب وتجعل القائم بالأمر أعظم قدرة على الدعوة إلى الله جل وعلا والثبات على الدين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم، طبعا منصوبة لأنها معطوفة على منصوب، ونعلم أن قد صدقتنا. وهذا من نظير الأول، فأنت أتيتنا بالآيات الحسية كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وهذا كله رأيناه، لكن عندما تكون الآيات بطلب منا يكون ذلك أقوى. فقال كما قال الله عز وجل: قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. ثم قال: ونكون عليها من الشاهدين. ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يرها، يعني نشهد أن هذا الأمر حصل ووقع، لمن سيأتي بعدنا نخبرهم بأنهم وقع هذا. فيكون هذا أعظم في أننا دعونا إلى ربنا جل وعلا على شيء قد رأيناه. ونعلم أن قال: نريد أن نأكل منها تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لما وقع منهم هذا وذكروا تلك الأربعة، دعا عيسى عليه السلام ربه وتضرع إليه، وأخبر الله جل وعلا بما وقع من دعاء عيسى عليه السلام. قال جل ذكره قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نأتي لدعاء عيسى، جمع بين أمرين، بين الدعاء باسم الذات الأعظم وهو الله في قول اللهم، لأن الميم بدل من حرف النداء الياء، والعرب لا تجمع ما بين المبدل والمبدل منه، فالميم المشددة بدل من حرف النداء يا الله، يعني أصل الكلام يا الله، فجيء بالميم المشددة فحذف حرف النداء. ولا يجمع بينهما إلا في الضرورة، العرب تقول: إن إذا ما خطب ألم أقول يا اللهم، هذا شاهد نحوي. هذا بالذات. ثم جاء باسم الربوبية، قال ربنا، وأكثر دعاء الأنبياء بلفظ ربنا، ومر هذا معنا، وكان مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يستحسنه، ومالك رحمه الله كان يدرس في هذا المسجد المبارك في الروضة قريب جدا من القبر، ولهذا نقل عنه الكلمة المشهورة لما قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير للقبر. فالكلمة المثل دائما يا بني ينقل كما هو، وإذا ما يقولها رجل في المشرق أو في المغرب ويقول كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، القبر ليس بجواره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجواره، لكن مالك لما قالا كان القبر بجواره، هذا استطراد على قول ربنا. قال الله جل وعلا، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فتضرع موسى إلى ربي عيسى عليه السلام إلى ربي أن ينزل عليه مائدة من السماء، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. العيد الشيء الذي يرد، وغالبا ما يرتبط بالفرح. هناك بيت المتنبي الشهير، عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد. لكن يكون أحيانا على الشيء العظيم، فمعنى عيدا لأولنا وآخرنا بمعنى أن هذا اليوم الذي نزلت فيه المائدة نجعله عيدا في كل عام نذكره، فنشكرك على تلك النعمة. على تلك النعمة، هذا الأصل في الأعياد. يقول النابغة يسيرون بالريحان يوم السباسل، وهذا يوم كانت العرب أو النصارى تمجده فأخذه النابغة عنهم. والمقصود هذه كلمة عيد جاءت من هذا الباب. وليس في الإسلام شيء شرعي إلا عيدان. قال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال عيسى بن مريم تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. آية هنا هي التي يسميها الناس اليوم معجزة، أمر خارق للعادة، تنزل مائدة من السماء كاملة وارزقنا وأنت خير الرازقين، مع أن الله يعني مع أنه دعا بالمائدة لكن قال وارزقنا. والرزق نوعان، قوت للقلوب وقوت للأبدان، فأما قوت الأبدان فهو الطعام والشراب، وهذا تكفل الله به، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قد قلنا في بعض اللقاءات التي سلفت، الغراب طبعا يبيض فتفقس البيضة عن صغاره، يسمى هذا الصغير من الغراب عندما تفقص عنه البيضة يكون أبيض لا يشبه أبواه، لا يشبه أبويه، فيفران عنه فلا يطعمانه، فيرسل الله دودا يقع على منقره فيلتقمه، فما يزال يلتقمه يوما بعد يوم حتى يشتد، فإذا اشتد حمى شعره، حمى يعني سود شعره ريشه، فيعود لونه إليه، فيقترب منه أبواه فيطعمانه. فانظر كيف رزقه الله جل وعلا على هذه الحال، وساق إليه هذا الدود، فالرزق تكفل الله جل وعلا به. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وهذه الآيات في آياتي في هذا كثيرة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. المعروف من الدواب التي تحمل رزقها بني آدم والنمل، هذان يدخران، أما أكثر المخلوقات لا تدخر. وكأي هنا للتكثير، فقال جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قال نبي الله هنا وارزقنا، قلنا هذا رزق الأبدان، رزق القلوب قوت القلوب هذا بالوحي وما يتبعه من علم نافع وحكم وآثار صالحة تزرع في القلب، كأن يجعل الله جل وعلا في قلب العبد من النور والبيان والفهم لكتابه ما يعينه على أن يعيش في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان لا يعيش فقط بقلبه ببدنه، إنما يعيش بقلبه الحياة الحقيقية. والله قال لنبيه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالحي الحق من حيا قلبه، وحياة القلب من رزق من الله جل وعلا من نور الإيمان، كما مر معنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وارزقنا وأنت خير الرازقين، والرزاق اسم من أسماء الله الحسنى. قال الله جل وعلا بعدها، بعد أن ذكر دعاء هذا النبي الصالح وتوسله إلى ربه جل وعلا كما طلب منه قومه، قال الله إني منزلها عليكم. فقول الله جل وعلا إني منزلها عليكم جعل جماهير العلماء من السلف والخلف يقولون إن المائدة نزلت، لأن هذا إجابة دعوة ليس وعدا، هذا إجابة دعوة ليس وعدا. والأشكل على بعض أهل العلم أن هذا لم يرد عندكم في كتب النصارى، لكن كما قال بعض المتأخرين من الأجلاء كم في الأناجيل من أشياء مغيبة ولا يحتج بها، يعني لا يعتد بها أنها حوت كل شيء. لكن ذهب من السلف مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس والحسن البصري على أن المائدة لم تنزل، ذهب مجاهد بن جبر والحسن البصري على أن المائدة لم تنزل. قالوا إن الله لما قال بعدها قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، بعد انقطعت عن الإضافة فبنيت على الضم، والمعنى فمن يكفر منكم بعد نزولها، فمن يكفر منكم بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالوا لما نزلت هذه امتنعوا، لكن الأظهر الذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح عندي أن الله أنزل المائدة، لأن قول الله جل وعلا إني منزلها عليكم دليل على أنها نزلت. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، دل هذا على أن بعض الخلق يختصون بعذاب دون غيرهم، ومنهم ثلاثة: أصحاب المائدة من كفر بعد من بني إسرائيل بعد نزول المائدة، والمنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأتباع آل فرعون قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا منقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه. عندك أسئلة؟ فهذه إجمالا ما ذكره الله جل وعلا عن خبر المائدة فيها. ما الذي يمكن أن نستسقيه نحن؟ عرفنا أن لنبي الله عيسى حواريين، وعرفنا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حواريون، لكن من حيث الجملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأجل، فأصحاب رسول الله أمثل رعيل وأكمل جيل، فالصديق والفاروق لا يعدلهما أحد في الأمم السابقة كلها، وهذا يدفعنا إلى محبتهم وموالاتهم والترضي عليهم، والعلم بأن محبتهم دين وملة وقربة، وألا يذكروا رضوان الله عليهم إلا بخير، وما نقل عنهم مما لا تقبله النفس يلتمس لهم فيه العذر، والله أعلم إن كان هذا قد وقع أو لم يقع. فإجلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين بلا ريب ولا مين. مما يؤخذ من هذا أن الإنسان يعلم أنه بالدعاء يكون تحقيق الإجابة، والتوسل إلى الله جل وعلا والجمع في الدعاء بمجامع الدعاء والثناء على الرب تبارك وتعالى، وأن يكون الدعاء مناسبا للمطلوب حسن. فإن عيسى عليه السلام يطلب الآن طعام، فختم دعاءه بقوله وارزقنا وأنت خير الرازقين، فقوله عليه السلام في دعائه وارزقنا وأنت خير الرازقين مناسب إلى أن بما قبله من طلب المائدة، طلب المائدة، وهذا كله يدل على أنه ينبغي للإنسان العاقل المؤمن أن يراعي هذا في الدعاء، خاصة الآن في العشر الأواخر عندما يدعو أن يكون تذييل الدعاء مناسب لمقدمة الدعاء. مما يؤخذ من الآية كلها أنه كما يوجد عذاب يميز به أحد عن أحد، يوجد كرامة في الجنة يميز بها أحد عن أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة درجات، وأن بعض أهل الجنة أن أهل الجنة يتراءون كما يتراءى الكوكب الدري في السماء، يعني يتراءون الغرف والمنازل. فلما قيل له يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال إنهم رجال آمنوا بالله صدقوا بالله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني يمكن الوصول إليها. ولما قال له أبو بكر ذكر الأبواب الثمانية، قال هل على رجل من حرج أن يدخل من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم يا أبو بكر وأظنك أن تكون كذلك. فكما أن الإنسان يخاف من مهلكة العذاب يرجو الله جل وعلا عظيم الأجر وجزيل الثواب، ويرغب في أن ينال الدرجات العلى، وقد قال عليه الصلاة والسلام سلوا الله الفردوس الأعلى من الجنة، ترغيبا لأمته. مما يستنبط من هذه الآيات أن الإنسان لا يتعجل في الحكم على الناس حتى يفهم مرادهم، فعيسى عليه السلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فكان جوابهم أن بيّنوا الأمر له، قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، وهي تعليلات معقولة المعنى مقبولة جاء الأثر بها دلت على ذلك بوضوح، وهذا يجعل الأمر أن الإنسان لا يستعجل في الحكم على الأشياء، ويسمع من الطرف الآخر كثيرا قبل أن يحكم عليه، وهذا محمود جدا ومن دلائل العقل والبصيرة في الدين التأني والتأودة في خطاب الغيب. أثابكم الله شيخنا. ننتظر وصول أول الاتصالات. معنا اتصال. طيب شيخنا، نتابع في تأمل معنا كيف يحسن الإنسان الدعاء والتضرع إلى الله. يحسن الإنسان الدعاء والتضرع، أولا يستشعر فقره، مسكنته وعجزه، وحاجته العظيمة إلى ربه جل وعلا، وما يثقل كاهله من الذنوب. ثم يثني على الله جل وعلا ثناء ينجم عنه أن ينكسر قلبه، ولن ينكسر القلب حتى يصل الإنسان في ثنائه على الله مبلغا عظيما، فيتضح له بجلاء الفارق العظيم بين الخالق والمخلوق، ما بين الرب والعبد. وعلى قدر علم الإنسان بضعفه وعلمه بربه يكون انكسار قلبه. التسبيح 10 مرات في السجود قبل الدعاء، قول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه وردت في السجود، سمعتها عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ثم يأتي بالأدعية التي تبين عظيم رحمة الرب، مثل الأسماء الحسنى، يا غفور يا ودود. فإذا علم العبد أن من معاني الودود أنه يرحم ويحب أولياءه زاد في هذه الكلمة، يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود، حتى يشعر بمحبة الله تبارك وتعالى له. ثم يأتي بالدعاء الذي يبتغيه ويناسب حاجته، ثم يختم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أثابكم الله شيخنا. نستأذنكم في أخذ أول الاتصالات. معنا محمد من القصيم، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أستاذ صحيح؟ حياك الله أخي الكريم. شلونك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ محمد، نحبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجرك شيخ. بالنسبة للأمس أنا سألتك سؤال بالنسبة لإقصاد السيارة. أيوه. لا إله إلا الله، مثل أقساط يعني شهرية، لو ما تصرف، لو ما يحل عليها الحول، يعني 3000 بالسنة لو ما حل عليها الحول، هل تزكى؟ هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمحلات عقار، يعني أنا عندي عقار ما هو محلات تجارية، يعني أجر عقار وأصرف الشهري، هل يزكى؟ أيوة السؤال. طيب وبي لو سمحت شهرك لم يأخذ رقم جوالك. طيب جوال من الكنترول يا أخي، تأخذ رقم الشيخ من الكنترول. طيب أطول الله. طيب شكرا لك أخي محمد. معنا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بك أختي، تفضلي. متأكد من الشيخ؟ يا يسمعك الشيخ، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت مريم، تفضلي. شيخ صالح، غفر الله عنك، غفر الله لك وعفى عنك. أردت فقط سؤال عن ترتيب دعاء بالدرب عليه السلام في لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالين. يعني تأملت ووجدت أنه التنزيه جاء في النفس، فكأنه يعني والله أعلم كأنه نزه الله عز وجل أن يكون له إله، ونزه الله عز وجل على الضرب، فناسب أن تكون التسبيح في المنتصف. لذلك سأل الترتيب. أمشي يا أختي، إن شاء الله سنخصص حلقة إن شاء الله، نتكلم كما قال سيد صالح في الأول عن أحداث الأنبياء، وسنتكلم إن شاء الله عن نبأ يونس في الحوت بإذن الله. سمحت الشيخ، يعني في أثناء في هذا العشر الأواخر في الدعاء لا أجد شيء، يعني أدعو الله عز وجل به، فأظن أشتغل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اجمع بين الأمرين إن شاء الله. شكرا لك. طيب شكرا لك أختي الكريمة. كما قال الشيخ، بإذن الله ربما نخصص في الحلقات القادمة حلقة كاملة عن خبر يونس عليه السلام. معنا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أخي الكريم، تفضل. ماذا سأل الشيخ لاحق؟ تفضل يسمعك الشيخ. السلام عليكم. السلام عليك الله عبد الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الله يبديك الشيخ لاحق. عندي سؤال وطلب. فسؤال، أنا أقابل كثير من الإخوان يقولون نحن من أهل البيت. نعم. فما أدري يا شيخ، هل في من أهل البيت الآن من بيت الله النبوي عليهم السلام؟ نعم. الأمر الأول. الأمر الثاني شيخ، أنا عندي ابن مريض ويقال أنه صاب بعين، صاب بعين، ورأيت رؤيا كثيرة، هو أخوان الولد أولادي الآخرين رأوا رؤيا، وكل ما سألنا المفسرين عن هذه الرؤيا قالوا يديكم ولد مصاب بعين، رغم أن احنا ذهبنا المشايخ كثير، فنسأل الله الشفاء، إلى الآن لم يكتب الشفاء ونضاجبه في المستشفيات. كم عمره يا أخي؟ عمره 3 سنوات، وصيب مرض خطير يعني، وهذا المرض سبب له أمراض ثانية، صيب مرض عدم وجود مناعة في الجسم، يعني صارت كريات الدم البيضاء ما تشتغل، و حتى الهيئة الطبية وصلت بعلاجه في الخارج لم تتم الموافقة على علاجه في الخارج حتى الآن. فما أدري يا شيخ، بس أنا أسمعك تقول أول في حلقة سابقة أنه شخص يذهب إلى الحرم أو الحجر ويدعو بدعاء معين. طيب تسمع الإجابة خذ رقم الجوال من الإخوان. طيب أخي عبد الله خذ رقم الشيخ وأرسل لي رسالة وتواصل، وأنا والد الابن المريض وسأكلمك بالهاتف ويصير خير إن شاء الله. نسأل الله أن يعجل له بالشفاء، ونجيب على سؤال محمد الذي سأل مجددا عن الأقساط وعن العقار. بينا هذا في الأمس، لكنه ذكر اليوم قضية العقار. العقار أحد حالين، إن كان يتكلم الشيخ محمد عن قضية أراضي يملكها وأنه يتاجر فيها، يبيع ويشتري في الأراضي، فالأرض إذا حال عليها الحول أصبحت من عروض التجارة ففيها زكاة، لكن المسائل هذه فيها خلاف طويل بين العلماء. والذي يترجم عندي أن العروض التجارية تنقسم إلى قسمين، عروض مديرة وعروض متربصة. معنى عروض مديرة، الله يقول إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم، تديرونها بينكم يعني تستعمل، يعني لا تثبت، مثل ما نراه يصنعه أصحاب البقالات والمحال التجارية تبيع الملابس وأمثال ذلك، فهذا صاحبها يقوم المعروض بعد مرور عام على بدء امتلاكها، ثم يخرج ربع العشر كما قلنا 25 ريال في كل 1000. هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون أراضي، فالأراضي ليست مما يعني يدير، متربص هذا. فالمسألة فيها خلاف، لكن الذي ترجح عندي أنه متى ما باعها زكاها لعام واحد فقط، متى ما باعها زكيت لعام واحد فقط. يأتي على هذا إشكال، مثلا يأتي إنسان يقول كيف تقول بهذا، وهب أن زيدا اشترى أرضا 100,000، وأنت تقول صالح أنه لا زكاة فيها إلا إذا بيعت، فلم تبع إلا بعد 5 سنين، بعد 5 سنين بيعت فزكيت، زكيت حسب الفتوى لعام واحد فقط، والأراضي معلوم أنها تصعد وتنزل. هنا يضيع شيء للفقير، لأن لو فرضنا أنها زادت 5 أضعاف فهو سيزكي كم؟ 500,000، فكأنه زكاها لكل سنة. وإن قلت فليس من المعقول أن الشرع يبخس صاحب الملك حقه، فالصواب هنا أن تزكى متى ما بيعت، متى ما هذا بيعت. ما يكون في العقار. العقار الثالث اللي ذكره الأخ محمد قضية من يملك مباني تؤجر، يعني رجل يملك عمارة لم يعرض تلك البناية للأجار للبيع، وإنما يؤجرها على هيئة شقق، يعني يسكن في دار والدار الأخرى مؤجرها دورين أو 3 أو 4، والناس يستأجرونها منه، فهذا لا زكاة في العمارة، لكن في المال الذي يجنيه بعد أن يقبضه إذا حال عليه الحول فيه زكاة، وإن تصرف فيه ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه للدفاع أحد الشرطين وهو تمام الحول. ثم مريم قلنا نؤجل سؤالها إلى الحلقة القادمة. مريم أفضل أن يؤجل لقاء خاص. ثم سأل عبد الله عن آل البيت في هذا الزمان. نعم، آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سبب ونسب ينقطع إلى يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وآل البيت موجودون والناس مؤتمنون على أنسائه، وحبهم دين وملة وقربة، قال الفرزدق من معشر حبهم دين وبغضهم وكفر وقربهم من دين ومعتصم. فلا ريب أن لنبينا صلى الله عليه وسلم آل حقهم الإجلال والتكريم، قال عليه الصلاة والسلام للعباس عمه لما ذكر له أن بعض قريش يجفونه قال والله لا يؤمنوا والله لن لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤمنوا أي كمال الإيمان، وقوله حتى يحبوكم لله هذا حق لكل مسلم، ولقرابتي هذا حق آل البيت، وهذا من معاني قول الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في شتى الديار والبقاع في داخل هذه البلاد المباركة السعودية وفي مصر وفي الهند وفي غيرهما، لأنهم مثلهم مثل الناس، ساروا وانتقلوا من ديار إلى ديار، ومرت بهم أحداث وخطوب. في عهد العباسيين الطالبيين ضيق عليهم فتنقلوا في الأمصار واختفوا، وهذا كله معروف ومستفيض بالشهرة. وبعضهم أعلام في زماننا هذا، لا يكابر أحد في أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا أم معاذ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. عندي سؤالان. تفضل. الأول، الله يقول في سورة نور: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. من هنا من المقصود بها؟ يعني لماذا لم يقل يغضبن أبصارهن؟ واضح؟ واضح. في السؤال الثاني، في أحد اللقاءات التفسيرية قلتم أن النكرة إذا تكررت في الآية فإنها تقتضي الموالاة، إما في الصفات أو الذوات، مثل فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. لفت نظري في سورة المؤمنون قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مما خلق. هل كلمة إله هنا تقتضي الموالاة أم لا؟ واضح يا شيخ؟ أخيراً أنا أريد أن أطلب العلم، بدأت بحفظ بعض المتون واطلعت على بعض الشروحات، فبماذا تنصحني بعدها؟ وأيضاً لكي أسلك الطريقة الجادة في الطلب، هل ألتحق بأحد المعاهد الشرعية التي تهتم بتدريس كتب أهل العلم حتى تستقر أيدي، أم ألتحق بالجامعة ثم هذه المعاهد، علماً بأني في الصف الثالث ثانوي. صف كم؟ ثالث ثانوي. فما توجيهكم لي؟ جزاكم الله خير. الأسئلة التي سألتيها من لدنك أو أحد أوصاك بها؟ لا لا، من لدنك. نعم. طيب شكرا لك أختي الكريمة. جزاكم الله. طيب أبو فيصل. أبو فيصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيد الله على أحب الشيخ. حبك الله يا أبو فيصل، حياك الله. أسأل الشيخ، ذكر أن الملائكة أوضحوا لآدم كيف القبر وكيف يقبر الإنسان. نعم. وفي المادة ذكر قصة هابيل وقابيل. نعم. ألا تدل على أنه كيف يقبر أخيه؟ نعم. ومثلا كم مدة اليوم عند الله عز وجل؟ أن يوم عند الله كالف سنة ما تعدون. نعم. وكذلك مثلا أنا الجن قبل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يسترقون السمع في سورة الجن؟ نعم. نعم. جزاكم الله خير. شكرا يا أخي الكريم. الله طيب عمي. شكرا يا أخي الكريم. سألت أم معاد أولا عن آية: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. أختلف في معنى من هنا، لكن أجيب من حيث الإجمال. الرجل يؤمر بغض البصر بالكلية، وليس له إلا النظرة الأولى، ولا تتبع النظرة النظرة، حديث علي. أما المرأة فلها أن تنظر للرجل على أن لا يكون النظر نظر شهوة. فمثلا ما زال نساء المؤمنين منذ عهد النبوة يأتين الأسواق ويبصرن الرجال، والرجال يعني غير محجبين، يعني المرأة ذهبت إلى السوق الرجل لا يراها لأن الأصل أنها محجبة، لكن هي ترى الرجال. فمن هنا أخف الأمر بالنسبة للمرأة من الخطاب للرجال، يعني الذي يأخذ الآية بهذا السياق يفهمها جيدا فيما أحسن. إذا كانت من للتبعيض. أي للتبعيض، لكن لا نقول التبعيض الجزئي المعين، يعني أكلت من الرغيف نصفه وربعه، لا، بمعنى الجزء، بمعنى الجزئي لا، لكن هي شعار بلاغي فهمي أكثر منه إشعار تقسيم، يعني شيء واحد يقسم تقسيم رياضيات. نعم. ثم سألت عن معنى النكرة في آية إذا لذهب كل إله هذا خلق. ذكره السيوطي وغيره، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة، وذكر بقية الأمر وهي أنها تعني التغاير، قلنا يا إما في الصفات وإما في الذوات، شرحنا هذا مرارا في دروسنا. أما قول الله جل وعلا ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، هنا ما في عطف، ما في عطف، لا يوجد عطف، واضح؟ لا يوجد عطف في المسألة. إنما مثلا قول الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تكرار الجملة هذا تكرار، لكن التكرار هنا ليس تكرار عطف، إنما المقصود سبقت لفظ كلمة إله بكلمة كل، بكلمة كل كل، فأضحت مضافا إليه، وكل اكتسبت التعريف بإضافتها إلى إله، اكتسبت شيئا من التعريف، سموها إضافة غير محضة، يعني تخصيص. فالقاعدة لا تنطبق على عليها، لأن ليس داخل في قضية التكرار، ليست داخلة في قضية التكرار، لأن كلمة كل أزالت مسألة التكرار. نعم. ثم طلبت استشارتكم في مسألة طلب العلم وأنا في الصف الثالث ثانوي، هي الأسئلة تدل على أن الشخصية، هل تدخل معهد أو جامعة أو أنا لا أدري أين تسكن، ولا لكنها يعني من غير مجاملة يظهر أنها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأسئلة من ذلك سألت هذا السؤال، لديها يعني مثلا ما يعرف في التعريف بالصلاح اليوم بالمؤهلات العلمية، لكن إذا ذهبت، إذا استطاعت أن تذهب إلى الجامعة أفضل، تدرس دراسة أكاديمية تنمي هذه المواهب، تسلك هذا السبيل، نسأل الله أن ينفعها وينفع بها. ثم سأل أبو فيصل عن القبر في قصة آدم، هل هو من الملائكة أم من الغرب؟ استدراك أبي فيصل جيد، يعني السؤال ملحظ ذكي، هو أراد أن يقول كيف تقول هذا، والله جل وعلا يقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخي، لكن الآية لم يرد فيها أن قابيل غسل غسل هابيل أو كفنه أو حنطه أو صلى عليه، كل هذا لم يقع، ليس فيه إكرام، إنما القضية قضية مواراة حتى يتخلص من رؤيته لا أكثر ولا أقل. وإنما الملائكة علمت وإنما كل الملائكة الأمر. لا علمت السنة الشرعية، أما هذا قتل نفسا فأراد أن يتخلص منها، هذا جواب الإشكال. نعم. طيب معنا أم أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل؟ نعم تفضلي. بالنسبة لقراءة الإمام سورة الفاتحة والمأمومين بعده، يعني كيف يسوون؟ ناس يقولون نقرأها في نفوسنا، ناس يقولون نقرأها وراء الإمام. نعم. السؤال الثاني، يعني عندي ولد عمره تقريبا 16 سنة، وأنا أحاول معاه يعني وهو صغير في الصلاة وكذا، لكن الصراحة ينام عن الصلاة وحاول بكل يعني الطرق سبحان الله. إذا استيقظ يوم ميمن يصلي؟ نعم. إذا استيقظ يصلي؟ بعد الصلاة يستيقظ ويصلي، يعني يقضي الفروض. المهم أنه لا قضي، يعني ليس كل يوم يعني يقضي أنا أبغى. لا يعني خلينا نستدين أنت، لكن هو الآن إذا نام عن صلاة ما ثم استيقظ ولو بعد خروج وقتها، يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي إلا إذا أنا يعني على حيث علي. عانك طيب تسمعي بالنسبة للرواتب فيها زكاة؟ الرواتب؟ نعم. طيب تسمعي الإجابة. هل عليها الحول إذا بقي منها مبلغ أو لم يحل عليها الحول؟ طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا جزاكم الله خير. طيب. طيب ثم سأل، نعود إلى سؤال أبي فيصل، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. هذه غيبيات ما معنى أعلم بها ولا أستطيع أن أخوض فيها، ويظهر أنها أحوال ومنازل، وهي في مجملها تدل على عظمة ما عند الله جل وعلا، وعن كثير العلم الذي هو مطوي عنا لا نعلمه، وأن هذا مندرج عند في الغيب، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وغير ذلك من الأمور كلها أمر طواه الله عنا، ورحم الله امرأ وقف عندما انتهى إليه علمه. معنا عبد الرحمن من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا عبد الرحمن تفضل. كيف حالك؟ الله يحييك. الحمد لله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يسمعك الشيخ. السلام عليكم. كم السلام، حياك الله عبد الرحمن. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير من الله. والله اني احبك في الله. احبك الله واجلك. ممكن سؤال؟ تفضل. فيما يخص ابو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. هل بموت ابو بكر الصديق انتهت الصديقية؟ نعم. نعم. وطلب ثاني لو سمحت. طيب يا شيخ، انا كنت على مذهب ثاني وبفضل الله رب العالمين تحولت الى مذهب اهل السنه والجماعه. الله يثبتك. وعندي عائلتي من مذهب الشيعه الاثني عشريه، ولكنهم والله يجلونك ويحبونك يا شيخ. حبك الله واحبهم. فيرت توعظهم موعظة لعل الله يهديهم فيها ويسمعونه ويدخلون معي مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وأتمنى منك دعوة خاصة يا شيخ. خذ جوالي يا عبد الرحمن، نكلم المخرج الآن يعطيك جوالي الخاص ويصير بيننا تواصل إن شاء الله. أرسل لي رسالة به، قل أنا عبد الرحمن من الكويت. إن شاء الله يحصل خيرا إن شاء الله. طيب شكرا لك أخي عبد الرحمن. طيب ثم نعود إلى سؤال أبي فيصل الثالث في استراق السمع الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كان موجودا لكنه حفاظا على الوحي الذي سيؤتاه صلوات الله وسلامه عليه حجبت هذه الأمور وانتهت ببعثته صلوات الله وسلامه عليه. قال الله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. ثم سألت أم أيمن عن قراءة الفاتحة للمأموم وأحواله. فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن تقرأ هو الأكمل. نعم. ولو كان الإمام يقرأ في السورة التي تليها تلي الفاتحة. نعم. لعموم الأحاديث، لكن لو لم تقرأ الصلاة صحيحة لوجود قول قوي للعلماء بهذا، هو قول الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أيضا. فهؤلاء قالوا إنه تكفي قراءة الإمام. ومن الأدلة القوية على أن قراءة الإمام تكفي أن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة وقال: ولا الضالين المأمومون يقولون آمين، فمعنى هذا أنه أشركهم في دعائه، لأن الفاتحة دعاء آخرها. فعلى هذا من الأدلة على أنه كأنه قرأ عنهم، وهو قول قوي. وكان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في زمنه يقول به، يقول هذا القول، يعني هذا الدليل إنه جيد والعلم عند الله. ثم سألت عن ابنها ذا 16 عاما وحاله مع الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل وأن يعينك على تربيته، لكن الرفق ثم الرفق ثم الرفق، ما دام أنه إذا استيقظ يصلي ولو بعد إلحاح أرجو الله أن يجعل منقلبه إلى خير. ولا بد أن لا يدخل اليأس إلى قلوبنا، ونحن نرى الفتن التي تحيط بالشباب من ميمنة وميسرة من كل مكان. ونسأل الله أن يثبت من اهتدى وأن يهدي من ضل. أعانها الله، والأم في هذا الزمن تعاني ما تعاني مع الأبناء جميع الأمهات. أعانهم الله جميعا. ثم سألت عن زكاة الرواتب. زكاة الرواتب قلنا يختلف بحسب بقاء شيء من الراتب في ما يعرف بمكينة الصراف أو لا، لأن الآن أكثر الرواتب تنزل عن طريق المكاين. فإن كانت المرأة والموظف أو الموظفة الذي يقبض راتبا من أي جهة ما يأتي عليه أيام في الشهر لا يكون في الراتب شيء، فهذا ليس في الراتب زكاة، لأنه لم يكن هناك شيء، معنى ذلك أنه لا نصاب. وإذا لم يكن هناك نصاب فلا زكاة، لأنه لا زكاة إلا بنصاب وتمام حول. فإن كان الإنسان أحيانا يأتي عليه في العام الكامل شهر أو أكثر وليس فيه إلا 100 أو 200 ريال، هذا لا زكاة عليه على الصحيح، لأنه لا نصاب. وكم النصاب في زماننا شيخنا كم يقدر النصاب؟ ما نستطيع أن نحدده الآن لأنه مرتبط بالذهب والفضة وهذه تصعد وتنزل، لكن في ظني حاليا يعني أقل من 600 ريال لا يسمى نصابا في هذه الحدود. هذه الحدود. نعم. ثم سأل عبد الرحمن أولا: هل بوفاة أبي بكر رضي الله عنه انتهت الصديقية؟ لا، انتهت الصديقية. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل رفيع القدر جليل المكانة عظيم المنزلة، له سابقة عظيمة في الدين لا تدرك. أسلم قبل أن يعرف الناس الإسلام، أسلم على وعي واختيار، كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته، وجعله الله جل وعلا صاحبا بنص القرآن، قال لصاحبه: لا تحزن. ومنزلته في الأمة رضوان الله عنه وعن أبويه معروفة، كان محبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا لعلي، ولما كان يقابل الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، بأبي يعني يفديه بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. وهو رضي الله عنه من أرق الناس قلبا، وكان رجلا أسيفا بكاء إذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه. لكن من الخطأ أن يفهم أنه لا يتمالك نفسه في كل موقف، لا، هذا عندما يخاطب ربه، لكن هو الذي حارب المرتدين وقف تلك الوقفة وقال كلمته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكان فيه من الرقة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت عنه في أكثر من موطن. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق عظيم، خاصة الخمسة أصحاب الكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام جميعا. فهؤلاء أصحاب الكساء العظام الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، في مجادلته صلى الله عليه وسلم لنصارى رجلان. وقد ذكر كثير من أهل السير وشبه النقل متواتر معنوي أنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية دعا علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: إن أنا دعوت فأمنوا. فلما رأى نصارى نجران هذه الوجوه رأوا ما عليها من النور قالوا: إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال من مواطنها لأزالها. فحب هؤلاء الأربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الخامس، هذا دين وملة وقربة يتعبد الله جل وعلا به، وهو من أعظم القربات وأجل من أجل ما يتعبد الله به حب من كان يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقى الحسن أو الحسين ثم قال لفاطمة رضوان الله عليها: قال إني أنا وأنت وهذان، وأشار الحسن والحسين، وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي مكان واحد يوم القيامة. فهذا هؤلاء أحباب رسول الله وآله، وكان يقول: اللهم هؤلاء آلي فصلي على محمد وآله. والصديق هو الصديق ولا تنافي بين الأمرين. فقد سمى عمر علي رضي الله عنه وهو هو منزلته من الدين، سمى ثلاثة من أبنائه، سمى أبو بكر وسمى عثمان وسمى عمر، بل سمى اثنين من أبنائه باسم عمر، عمر الأكبر وعمر الأصغر. وعمر الأصغر. فلو كان في قلب علي على الصديق شيء ما سمى أبنائه باسمه، محال أن يسمي ابنه باسم أبي بكر وهو يبغض أبا بكر، هذا لا يقع، خاصة أن اسم أبو بكر اسم مركب، وهو بكر ذي كنية، يعني لم يكن له ولد اسمه بكر، البكر هو الفتي من الإبل، لكنه سمي أبا بكر، هذه كنية غلبت عليه رضوان الله تعالى عليه. الجواب: الصديقية لم تنتهي بوفاة أبي بكر، باقية إلى قيام الساعة، لكن أعظم الصديقيين أبو بكر، لكن أعظم الصديقيين أبو بكر. أثابكم الله خيرا وأثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كريم متابعتكم، في الغد نلقاكم بإذن الله في موضوع جديد وحوار جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.